إذا كان كذلك فما يبقى حق في الأرض، لأن كل واحد سيجادل بهواه بما يتملص به من الحق. وأما إذا كان هناك إنصاف فسيكون هناك إدعان للحق بعد النظر بجميع أوجه الأدلة، فيأخذ بإنصاف ما يقتضيه الدليل. وأورد رحمه الله الأدلة الكثيرة التي تدل أن أهل الكتاب قد أمروا بالإيمان بما يأتي من نبي ورسول وكتاب، فضلا عما جاء ذكره على وجه الخصوص في أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله فصل خاص بالكلام على الأدلة التي أنزلت على أهل الكتاب فيما تدعوهم إلى الإيمان بما يأتي من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. وما ذكره من أمر الإسلام في خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهذا كما مر معنا وتقدم أن الإسلام يطلق بمعنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام هو دين التوحيد الذي بعث به الأنبياء جميعا، والمعنى الخاص هو المسمى الخاص لما بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو دين الإسلام. وقد طولب الناس جميعا بالأمرين، طولب الناس جميعا بالإسلام الذي هو التوحيد، دعوة إبراهيم ومن تبعه، وطولب بالإسلام لمن أدركه أي ما يبعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أدركه وجب عليه الإيمان به، فإنه ناسخ لجميع الأديان. وباقي الكلام ظاهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.